فعندما نسأله إدراك الركعة بإدراك ركوع الإمام من قال به؟ نعم، جمهور الأئمة من السلف والخلف، وهو المتفق عليه عند أصحاب المذاهب الأربعة، ورجحه ابن عبد البر والنووي والشوكاني في أحد قوليه، والإمام ابن باز من المعاصرين. ودليلهم على هذا حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه كان يركع دون الصف ثم يدخل الصف وهو مدرك الإمام قبل رفعه، ويعتد بها، يعتد بهذا الرفعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تعد، وهذا حمل على أنه لا تعد إلى الإسراع لا إلى الفعل. والدليل على أنه لا يعود إلى الفعل فإن أبا بكر استمر على هذا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام أنه يفعل هذا الفعل، فهذا يدل على أنه فهم أن المقصود بقوله لا تعد أي ليس للفعل، وإنما لا تعد للإسراع. وهكذا أيضا فهم من قوله لا تعد أنه ليس المقصود أنك صلاتك غير مدركة، وإن المقصود لا تعد للإسراع، والإدراك حاصل لك إذا أدركت الإمام راكعا قبل رفعه من ركوعه. والدليل على ذلك استمرار أبي بكر واعتداد أبي بكر بالركعة، فإنه كان يعتد بها. من الذي ذكر هذا الأثر وقال خذها فإنها فائدة عزيزة قد لا تجدها، ربما لا تجدها في كتب المطولات؟ الألباني رحمه الله تعالى ذكر هذا الأثر الذي أشرنا إليه بمعناه وصححه، فهذا يدل على المقصود أن أبا بكر كان يعتد بالركعة، وكان أيضا كذلك يفعل هذا الفعل بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا الفعل جائز لا بأس أن يفعل الشخص ويركع دون الصف ثم يدخل في الصف. وأما إذا ركع دون الصف ثم قبل دخوله في الصف رفع الإمام الذي يظهر لا يجزئ هذا الركوع إذا رفع الإمام قبل أن يدخل الصف. لأنه ما ركع مع الإمام ولم يدرك شيئا من ركوع الإمام. والأثر يدل على أنه أدرك الإمام قبل أن يرفع بعد دخوله في الصف، ولم يأتي في الأثر أنه الإمام رفع وهو أدرك أو ركع خارج الصف ثم هو مشى، يعني يمشي ويكون مدركا، ما جاء ظاهر الأثر هذا، وإنما ظاهر الأثر أنه ركع دون الصف ودخل في الصف قبل رفع إيش؟ الإمام. هذا ظاهر الأثر قبل رفع الإمام، وإلا سيركع واحد عند الحمامات هناك وبعدها يجي هكذا يقول قد أدركته، ما أدركت شيئا، يركع هناك ويأتي في الصف الإمام في السجود ويقول لنا أدركته وبكرة فعل هذا الذي يظهر أنه يركع دون الصف ويدرك الإمام قبل رفعه، يدخل في الصف قبل أن يرفع الإمام، هذا ظاهر الأثر. ما فائدة ركوع دون الصف؟ هذا الفعل جائز ولا يكون مدركا إلا بإدراك الإمام وركوع الإمام، لا يكون مدركا إلا بهذا، هذا الذي يظهر، هذا ظاهر الأثر والله أعلم. وإلا لركع الناس دون الصف ورفع الإمام ثم هو يأتي هرول فما أدرك شيئا، الذي يظهر أنه ما أدرك ركوع الإمام، هذا الذي يظهر وينظر. فظاهر الأثر أنه أدرك قبل رفع الإمام، دخل معه قبل أن يرفع، هذا هو ظاهر الأثر. ففائدة هذا أنه جائز يركع دون الصف ويدخل في الصف بعد ذلك، هذا جائز ما فيه شيء. لكن إن ركع دون الصف ولم يدرك الإمام إلا بعد رفعه قبل أن يدخل في الصف الذي يظهر أنه لا يعتد بهذا. فما هو قول البخاري في هذه المسألة؟ أن الركعة لا تدرك بإدراك الإمام راكعا، أحسنت، وهذا أحد قولي الشوكاني رحمه الله تعالى، وهو اختيار شيخنا مقبل وشيخنا يحيى رحم الله الأول حفظ الثاني. من تأخر عن صلاة الجماعة فهل له أجر الجماعة؟ هكذا عن الإطلاق، بحديث أبي هريرة عن الإطلاق. هذا إيش عندك من قيد؟ نعم أحسنت، إذا كان لعذر تأخر عن صلاة الجماعة وعادته أنه يحضر الجماعة وحريص على الجماعة، فحصل له عذر فتخلف عن صلاة الجماعة، ثم جاء المسجد وجد الناس قد صلوا، فهذا إن شاء الله يكتب له أجر الجماعة لحديث أبي هريرة وهو صحيح، وهو نص فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص من أجرهم شيئا. طيب، مسألة صلاة الجماعة على المسافر، أي هل تجب صلاة الجماعة على المسافر؟ اختلف العلماء فيها على قولين، صلاة الجماعة على المسافر هل تجب؟ اختلف العلماء فيها على قولين، فذهب الإمام أحمد في رواية إلى أن الجماعة واجبة سفرا وحضرا، إلى أن الجماعة واجبة سفرا وحضرا، وهذا اختيار العلامة بن باز والعثيمين رحمهم الله. قال ابن باز: وقد سئل عن صلاة الجماعة للمسافر قال إذا كان المسافر في الطريق فلا بأس، يصلي وحده ما في مانع، أما إذا وصل إلى البلد فلا يصلي وحده، هذه عبارة، أما إذا وصل إلى البلد فلا يصلي وحده، بل عليه أن يصلي مع الناس، مجموع الفتاوى 12/97/200. وقال العثيمين في مجموع الفتاوى له 15/22/200 و22/400 في موضعين. ولا تسقط صلاة الجماعة عن المسافر، لأنه أمر بها حال القتال، فقال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فلتقم طائفة منهم معك، ورسول الله ما كانت صلاة الخوف إلا في السفر، ما صلى صلاة الخوف إلا سفرا، مع ذلك الله أمره بإقامة الصلاة لهم جماعة في السفر، وكما تعلمون من حاله صلاة الخوف صلىها سفرا ولم يصلها حضرا، لأن الله أمر به حال القتال، فقال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. وعلى هذا فإذا كان المسافر في بلد غير بلده وجب عليه أن يحضر الجماعة في المسجد، وعلى هذا إذا كان المسافر في بلد غير بلده وجب عليه أن يحضر الجماعة في المسجد إذا سمع النداء، انتهى. ومن أدلتهم أيضا حديث ابن أم مكتوم وحديث ابن عباس المتقدمين، من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، تقدم وقفه، حديث ابن أم مكتوم تسمع النداء هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. قال نعم. قال فأجب. هذا يدل على أن مناط وجوب الجماعة على سماع النداء سواء كان الشخص مسافرا أو غير مسافر. وهذا القول يميل إليه الشيخ، رأينا في فتاوى أرانيه الأخ ياسين حفظه الله كنز التمين يميل إلى هذا القول، وأنها تجب على المسافر صلاة الجماعة. القول الثاني وهو القول الأكثر أنها لا تجب الجماعة في السفر، وهو المذهب عند الحنابلة، وهو المذهب عند الحنابلة، وهو اختيار العلامة الألباني رحمه الله. واستدل له بحديث ليس على المسافر جمعة، واستدل له بحديث ليس على المسافر جمعة، وذكر في مجالسه رحمه الله، وذكر في مجالس الهدى والنور، في مجالس الهدى والنور، أنه إذا كانت الجمعة وهي فرض بالكتاب والسنة والإجماع، أنه إذا كانت الجمعة وهي فرض بالكتاب والسنة والإجماع تسقط عن المسافر، فمن باب أولى أن تسقط عنه الجماعة. فمن باب أولى أن تسقط عنه الجماعة المختلف في وجوبها على أقوال، المختلف في وجوبها على أقوال انتهى. وهذا القول هو الأقرب والله أعلم، وهذا القول هو الأقرب والله أعلم لما ذكر الشيخ رحمه الله، ذكر الحديث والتعليل. ولي حديث يزيد بن الأسود، ولي حديث يزيد بن الأسود، فإنه جاء في بعض طرقه كما عند الترمذي: فصليت معه صلاة في مسجد الخيف، فصليت معه صلاة في مسجد الخيف، حديث الباب في الرجلين اللذين صلى في رحالهما ثم صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام، أمرهما بالصلاة معه، وجه الدلالة سيأتي. فصليت معه صلاة في مسجد الخيف، ومسجد الخيف في منى. وهكذا جاء أيضا في بعض طرقه: شهدت مع رسول الله حجته، شهدت مع رسول الله حجته، فصليت معه الصبح في مسجد الخيف من منى، في مسجد الخيف من منى. فهذه الحادثة كانت في الحج، والشاهد أنه لم ينكر عليهما عدم شهود الجماعة، والشاهد أنه لم ينكر عليهما عدم شهود الجماعة، ما قال لماذا صليتم في الرحال، فلماذا لم تصلوا معنا، بل أقرهم على صلاة الرحال، أقرهم ولم ينكر عليهم، وأمرهم أنهم يصنعوا هذا الصنيع: إذا صليتم في رحالكما فصلوا مع الناس إذا أدركتموهم، كما في الحديث. فهذا يكاد كالنص والله أعلم في هذا الباب، حديث يزيد بن الأسود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما إقرار، ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه، فإنها لكما نافلة. وهذه الصلاة كانت في سفر في مسجد الخيف في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقرهما على هذه الصلاة: إذا صليتما في رحالكما، فالمسافر يجوز له أن يصلي في رحله، سمع النداء أو لم يسمع النداء، فإنه لم يستفصل منهما هل سمعتم النداء أم لم تسمع النداء، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل في الحادثة منزلة العموم من المقال، ينزل منزلة العموم من المقال، كما قرر الشافعي رحمه الله، أخذها الأصوليون عنه ونشروها وبثوها وكتبوا فيها وشرحوها هذه القاعدة التي أقرها العلماء. فلم يستفصل سمعتم النداء أم لم تسمع النداء، كانوا مسافرين، بل قال: إذا صليتم في رحالكما إلى آخره. فالمسافر يجوز له أن يصلي في رحله ولا تثريب عليه، وهذا القول هو الأقرب الذي سمعت عن العلامة الألباني رحمه الله تعالى. ومن أهل العلم من حمل قوله لا تفعلا أي الصلاة في الرحال، لا تفعلا أي الصلاة في الرحال، والذي يظهر أن هذا فيه شيء من البعد، بل لا تفعلا الجلوس في الخلف، صلوا مع الناس. إذا دخلتم مسجدا من المساجد صليتم في رحالكم أو صليتم في مسجد آخر جماعة ثم جئتم إلى مسجد آخر وجدتموهم في الصلاة، صلوا معهم ولا تجلسوا في الخلف وتكون لكما نافلة. هذا هو الظاهر من الحديث، أن النهي لا تفعل لا للصلاة على لا للصلاة في الراحلة وفي البيت أو في الرحال، معذرة في الرحال، وإنما النهي يعود على الفعل أنهم جلسوا في الخلف والناس يصلون، وهذا لا يصلح أن يجلس الشخص في الخلف والناس تصلي، إما أن يدخل يصلي معهم ولا يجلس خارج المسجد، يجلس خارج المسجد حتى تنتهي الصلاة، أما إذا دخل المسجد فيصلي معهم سواء كان على القول بالوجوب أو على القول بالاستحباب، ينبغي أن يصلي معهم ولا يجلس الخلف والناس تصلي، خطأ هذا، فربما يزن بالريبة ويقال هذا تارك الصلاة، لأنه جاء في بعض الروايات ألستما بمسلمين، فهذا موطن ريبة في الشخص أنه يدخل المسجد والناس صلي جماعة وهو جالس في الخلف، إيش مع هذا من يصلي؟ وربما يزن، فلأجل ذلك ينبغي أن يدخل إذا أو ينبغي إذا دخل أن يصلي ولا يجلس الخارج حتى تنتهي الصلاة وبعدها يدخل. ومع كون هذا القول هو الأقرب ولكن يستحب للمسافر، إذا كان في بلد أن يحضر المسجد ويصلي الصلاة جماعة مع المسلمين، وهكذا إذا كانوا جماعة جادين في سفر فيصلوا جماعة أولى من صلاتهم فرادة، وهكذا إذا كانوا جماعة جادين السائرين في السفر ما نزلوا يصلوا جماعة أولى من صلاتهم فرادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بالجماعة سفرا وحضرا، ولا يعلم عنه تركها، وأيضا يدل على ذلك قوله لمالك بن الحويرث ومن معه، وكانوا مسافرين، إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، والحاصل الجماعة في الحضر واجبة على الأعيان، وفي السفر سنة مؤكدة والله أعلم، والمسألة فيها خلاف، لكن الحديث ليس على المسافر جمعة يدل على المقصود، فإن الجمعة فرض بالكتاب والسنة والإجماع، مع ذلك تسقط على المسافر إذا كان مسافرا، وهي أهم من صلاة الجماعة ولم يختلف أحد فيها أنها فرض على المقيم، فرض عليه يحضرها. وأما المسافر فرسول الله يقول ليس على المسافر جمعة، وهذا يدل على أنهم باب أولى أن صلاة الجماعة تسقط عليه في سفره، من باب أولى، مع حديث الباب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهما فإذا صليتما في رحالكما، أقر هذه الصلاة في الرحال، وكانوا في منى وفي سفر رضوان الله تعالى عليهم، ولا يقال أنهما سمعوا النداء، هذا يحتاج إلى دليل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل منهم هل سمعتم النداء أم لم تسمعوا النداء، بل أقرهم من غير استفصال، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال. على هذا سمع النداء المسافر أو لم يسمع النداء يجوز له أن يصلي في بيته، والأولى أن يخرج إلى المسجد يصلي مع الناس، فإن رسول الله لا يعلم عنه ترك صلاة الجماعة سفرا ولا حضرا، بل يعتني بها في السفر وفي الحضر. وهكذا قال لمالك من معه أنه إذا حضر الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. هذا كله يدل على العناية بصلاة الجماعة سفرا وحضرا. وأما الإجاب الذي يظهر على الأعيان إنما هو في الحضر، وأما السفر فلا يجب على الأعيان، ولكن يتأكد في حقهم أنهم إذا نزلوا كانوا مقيمين في البلدة فيصلوا جماعة، أو كانوا جماعة مسافرين سائرين جادين لا يصلوا فرادة، يجتمعوا ويصلوا جماعة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يفعل ذلك في سفرياته، يجمعهم ويصلوا مع بعض حتى في صلاة الخوف، حتى في الخوف وهم في سفر يجمعهم ويصلون مع بعض. هذا كله يدل على العناية، يدل على العناية بصلاة الجماعة. مسألة: إذا دخل المسافر في صلاة المقيم لزمه الإتمام، إذا أدرك ركعة فصاعدا خلافا لمن قال لا يلزمه لقوله إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، إذا دخل المسافر في صلاة المقيم لزمه الإتمام إذا أدرك ركعة فصاعدا خلافا لمن قال لا يلزمه لقوله إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. وإذا أدرك أقل من ركعة لا يلزمه، وإذا أدرك أقل من ركعة لا يلزمه خلافا للشافعي، هذا قول المالكية الذي نقرره، خلافا للشافعي لقوله من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها، قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى 323، قال بعد أن ذكر الأوجه الأربعة التي تقدمت: وإنه يبنى على هذا، ينبني على هذا، يعني الخلاف في إدراك الجماعة، وإنه ينبني على هذا يعني الخلاف في إدراك الجماعة، أن المسافر إذا أتم بمقيم وأدرك ركعة فما فوقها فإنه يتم الصلاة، وإن أدرك معه أقل من ركعة صلاها مقصورة نص عليه أحمد في إحدى الروايتين. عنه إلى آخر كلامه رحمه الله المصدر السابق. هذا قول المالكية أنه إذا أدرك ركعة فإنه يأتي بالصلاة تامة، وإذا أدرك دون ركعة فيقصر الصلاة، وهو رواية عن أحمد رحمه الله، خلافا للشافعي فإنه يقول بإتمام الصلاة ولو أدرك دون ركعة. وهذا الذي يظهر الله أعلم، هذا الذي يظهر، لكن الذي قرر في الأول هو قول المالكية رواية عن أحمد أنه يتم لو أدرك جزءا يسيرا، من صلاة إمامه المسافر يتم، من صلاة إمام المقيم، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، فلا تختلف عليه. وفرق بين إدراك فضل الجماعة وإدراك وهذه المسألة التي الكلام عليها إتمام المسافر خلف المقيم، فرق بين المسألة الأولى والمسألة الثانية. فالذي يظهر أنه لو أدرك جزءا يسيرا فإنه يصلي بصلاة إمامه يتم الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلف عليه، وهذا إمامه لا يختلف عليه، يصلي كما صلى ويركع عند ركوعه ويرفع عند رفعه ويسجد عند سجوده وهكذا، فلا تختلف عليه. هو يصلي أربع وأنت تصلي ثنتين، هذا اختلاف عن الإمام. وأما مسألة إدراك الجماعة نعم تدرك بالركعة، وأما مسألة الاختلاف اختلاف المسافر مع الإمام هذا خطأ الذي يظهر، فيصلي بصلاة إمامه ولو أدرك جزءا، ما دام أنه قد أدرك شيئا من صلاة هذا الإمام فيصلي بصلاته ولا يختلف عليه. ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وإتمامك يكون بإتمام الإمام. ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، والإتمام يكون كإتمام الإمام المقيم، فلا تختلف عليه. هذا الذي تميل إليه النفس أنه يتم متى ما أدرك جزءا من صلاة الإمام ودخل مع إمام مقيم، مسافر دخل مع إمام مقيم ولو أدرك جزءا يسيرا من صلاته دون الركعة فإنه يصلي لصلاة إمامه ولا يختلف عليه، لعموم الدليل إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. فهذا الدليل عام يدل على المقصود والله أعلم. وهذا رأي الشافعي رحمه الله وإحدى الروايتين عن أحمد، والرواية الثانية التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله عنه أنه يصلي صلاة مقصورة، إذا أدرك دون الركعة يصلي صلاة مقصورة، وهذا قول المالكية. والذي يظهر إذا أدرك دون الركعة يصلي صلاة تامة كصلاة إمامه ولا يختلف على إمامه. وهذا هو الأحوط له، هذا هو الخروج من الخلاف. والحديث يؤيد هذا المعنى الذي ذكره. قال رسول الله ليس عن المسافر جمعة، رواه الطبراني. قال ضعيف مرفوعا، والصواب وقفه أخرجه أحمد إلى آخره. طبراني أخرجه الطبراني من طريق عبد الله بن نافع، الشيخ محمد يضعف الرفع ويصوب الوقف ليس على المسافر جمعة. قال مثل هذا له حكم الرفع إن صح الوقف، فهذا ربما يقال اجتهادا، ربما يجتهد الصحابي ويبث بهذه المسألة باجتهاده، لكن يبقى معنى حديث الرجلين، فإن الصلاة كانت في منى وهما مسافران، ولم ينكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة في الرحال، وإنما أنكر عليهم على الصحيح الجلوس خلف الصف، الجلوس خلف الناس وعدم الدخول مع الناس المصلين. طيب ايش المقصود من رفع الكتاب، يعني ايش المقصود؟ وذكرنا هذا. قال ابو عبد الله الصواب هو القول بالجواز اذا كان قريب الصف لحديث عبد الله بن الزبير، واما اذا كان بعيدا من الصف فلا، لانه يحتاج الى عمل كثير ينافي الصلاه. وفعل الصحابه يحمل على انهم كانوا قريبين من الصفوف، وهو صريح في اثر زيد بن ثابت. أما حديث أبي بكر فيحمل قوله ولا تعد أي إلى الإسراع، فيوافق الحديث الآخر إذا أقيم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون. جيد، كلام جيد، لكن تقدم الكلام. نحن كنا نريد مسألة هل يكون إذا رفع الإمام قبل دخوله الصف مدركا أو غير مدرك، هذا الذي نريده، هل يكون مدركا إذا ركع خلف الصف ومشى على هيئة الركوع ثم رفع الإمام قبل أن يدخل الصف، هل يكون مدركا أو لا يكون مدركا؟ هذا الذي كان القصد. قد جاء الوقت. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.